أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش التجاري التي تؤدي من مكة إلى الشام. اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين: الأولى إرسال البعوث والسرايا واحدة تلو الأخرى لمهاجمة قوافل قريش، الثانية من الخطتين السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشام، وقد عقدت معاهدات أثناء دوريات النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية كما سيأتي إن شاء الله. إذن أذن الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، وكان تشريع القتال على مراحل. المرحلة الأولى الحظر، وذلك عندما كان المسلمون في مكة وكانوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن لهم في القتال، فيجيبهم: اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال. المرحلة الثانية من مراحل تشريع القتال الإذن بالقتال من غير إيجاب. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة وجوب قتال من قاتل المسلمين. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الرابعة من مراحل تشريع القتال فرض قتال عموم الكفار على المسلمين. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وهذا التدرج في حكم القتال كان يقتضيه وضع الدولة الإسلامية الناشئة وحالة الجيش الإسلامي الذي كان يأخذ في التكوين من حيث العدد والعدد والتدريب وما إلى ذلك. ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدريب أصحابه على فنون القتال والحروب، واشترك معهم في التمارين والمناورات والمعارك، وعد السعي في هذه الميادين من أجل القربات وأقدس العبادات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكان منهجه صلى الله عليه وسلم في تكوين المجاهد المسلم يعتمد على نهجين متوازيين متوازنين: التوجيه المعنوي والتدريب العملي. فكان صلى الله عليه وسلم يسعى إلى رفع معنويات المجاهدين، يمنحهم أملا يقينيا بالنصر أو الجنة. ومنذ تلك اللحظات وفيما بعد ظل هذا الأمل يحض الجندي المسلم في ساحات القتال ويدفعه إلى بذل كل طاقاته النفسية والجسدية والفنية من أجل كسب المعارك أو الموت تحت ظلال السيوف. من أقواله صلى الله عليه وسلم في حث أصحابه على الجهاد: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. أخرجه البخاري. فهذا هو النهج الأول من النهجين المتوازنين في تكوين المجاهد المسلم، وهو التوجيه المعنوي. وأما النهج الثاني فهو الأسلوب العملي، فقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتماد كل طاقات الأمة القادرة على البذل والعطاء، رجالا ونساء وصبيانا وشبابا وشيوخا، وإلى التمرس على كل مهارة في القتال، طعنا بالرمح وضربا بالسيف ورميا بالنبل ومناورة على ظهور الخيل. وكان صلى الله عليه وسلم يمزج خطي التربية العسكرية المتوازنين، وهما التوجيه والتدريب والأمل في النصر أو الجنة، وتقديم الجهد في ساحات القتال وحض المسلمين على إتقان ما تعلموا من فنون الرماية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمية ثم ترك فليس منا أو قد عصى. رواه مسلم في صحيح. لما أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في القتال بدأت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت غزواته صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قال الحافظ: كذا قال، ومراده الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل. لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات 21، وإسناده صحيح وأصله في صحيح مسلم. فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر 2 من الغزوات، ولعلهما الأبواء وبواط، وكأن ذلك خفي عليه لصغره. ويؤيد يقول الحافظ ما قلته ما وقع عند مسلم في صحيحه بلفظ: قلت فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العشير أو العشيرة، والعشيرة الغزوة 3 لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففاته غزوتان. وأما قول ابن التين يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما غزا هو، أي زيد بن أرقم، قال: قلت ما أول غزوة غزاها؟ أي وأنت معه؟ قال: العشير. فهو محتمل أيضا، ويكون قد خفي عليه 2 مما بعد ذلك، أو عد الغزوتين واحدة. فقد قال موسى بن عقبة: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في 8: بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف، وأهمل غزوة قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها في أثرها، وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب، وكذا وقع لغيره عد الطائف وحنين واحدة لتقاربهما. فيجتمع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابر رضي الله عنهم. وتوسع ابن سعد في طبقاته فبلغ عدة المغازي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27، وتبع في ذلك الواقدي، وهو مطابق لما عده ابن إسحاق، إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خيبر، أشار إلى ذلك السهيلي، وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل. وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 24. وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق فيه أن سعيدا قال: أولا 18 أي غزوة، ثم قال 24. قال الزهري: فلا أدري أوهم أو كان شيئا سمعه بعد. قال الحافظ: وحمله على ما ذكرته يدفع الوهم ويجمع الأقوال. كم غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سئل زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا السؤال فقال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قال: قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشيرة أو العشير. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. الحديث في الصحيحين. وأخرج مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. المراد بقوله رضي الله عنه قاتل في 8 منهن هي بدر وأحد والأحزاب وقريضة والمصطلق وخيبر وحنين والطائف. قال النووي رحمه الله: لعل بريدة أراد بقوله قاتل في 8 إسقاط غزوة الفتح، ويكون مذهبه أنها فتحت صلحا كما قاله الشافعي وموافقه. أما الغزوات الكبار الأمهات فهن 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، ففي غزوة بدر نزل كثير من سورة الأنفال، وفي غزوة أحد نزل آخر آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخر السورة بيسير. وفي قصة الخندق وقريضة نزل صدر سورة الأحزاب، وفي قصة الحديبية وخيبر نزلت سورة الفتح، وأشير فيها إلى فتح مكة، وذكر فتح مكة في سورة النصر. وفي غزوة حنين نزل آيات من سورة التوبة، وفي غزوة تبوك نزلت سورة التوبة. وليس معنى هذا أن القرآن لم ينزل إلا في هذه الغزوات 7، بل نزل القرآن في غير هذه الغزوات كغزوة بني النضير ونزول سورة الحشر فيها وغيرها. وجرح صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات في غزوة أحد فقط، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين وأحد على خلاف في الثانية والثالثة، أي على خلاف في حنين وأحد. ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلوا المشركين وهزموهم، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء في وجوه المشركين فهربوا. رمى بالحصباء، فكان الفتح في غزوتين هما بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن بالخندق في غزوة واحدة هي الأحزاب، أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أوسع من القتال. القتال صورة من صور الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وقد مر مراتب الجهاد

والله عليم حكيم. وقال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى كشف المنافقين. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن به المؤمنون فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك به ستر المنافقين وظهرت مخالفتهم وظهر نكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أهداف الجهاد في الإسلام إقامة حكم الله ونظام الإسلام في الأرض. إن إقامة حكم الله في الأرض هدف من أهداف الجهاد. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ومن أهداف الجهاد في سبيل الله دفع عدوان الكافرين. فمن أهداف الجهاد في الإسلام دفع عدوان الكافرين، وهذا الجهاد أنواع منه: أن يعتدي الكفار على فئة مؤمنة مستضعفة في أرض الكفار، لا سيما إذ لم تستطع أن تنتقل تلك الفئة المؤمنة إلى بلاد تأمن فيها على دينها. فالواجب على الدولة الإسلامية أن تعد العدة لمجاهدة الكفار الذين اعتدوا على تلك الطائفة حتى يخلصوها من الظلم والاعتداء الواقع عليها. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وأيضا من أنواع هذا الجهاد هو دفع عدوان الكافرين، أن يعتدي الكفار على ديار المسلمين. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقد نص الفقهاء على أنه إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين يتعين الجهاد للدفاع عن الديار، لأن العدو إذا احتلها سام المسلمين العذاب ونفذ فيهم أحكام الكفر وأجبر أهلها على الخضوع له حتى تصبح دار كفر بعد أن كانت دار إسلام. ومن أنواع هذا الجهاد وهو دفع عدوان الكافرين الوقوف ضد تبليغ دعوة الله لعباد الله المسلمون مفروض عليهم من قبل الله جل وعلا أن يبلغوا رسالات الله للناس كافة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأعداء الله يصدون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته ولا يتركون لهم سبيلا إلى الناس، كما لا يأذنون للدعاة أن يسمعوا دعوة الله الناس، ويضعون العراقيل والعوائق والحواجز بين الدعوة ودعاتها وبين الناس. لذلك أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين قتال كل من يصد عن سبيل الله جل وعلا. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فهذه بعض أهداف الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ليس عدوانا وليس ظلما وليس جورا، وإنما هو رحمة للعالمين. عندما أذن الله لنبيه والمؤمنين بالقتال أخذوا في إعداد القوة لرد عدوان قريش ومن على شاكلتها. فلما أرادت قريش أن تري المسلمين أن لها يدا في داخل المدينة، أراد المسلمون أن يروا قريشا أن المسلمين ليسوا بذلك الهوان الذي تتصوره قريش، وأنهم قادرون على كسر شوكة قريش وحصارها سياسيا واقتصاديا ورد حقوقهم المسلوبة. كانت أول خطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق قريش التجارية شمالا وجنوبا شرقا وغربا. واختار الرسول صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين متلازمتين: الأولى إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية، الثانية السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية ومعاهدات عدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشام. فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى من الهجرة بني ضمرة وجهينة وخزاعة وغفارا وأسلم، وكسب غيرها بعدها خلال سنه حياته بالمدينة صلى الله عليه وسلم. ولقد نجحت هذه السرايا في كل أهدافها، لا سيما في إرباك قريش وحلفائها وإضعاف معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاري في جميع الاتجاهات والحصول على مورد للتموين والتسليح. ونجحت في إنذار الأعداء بأن للمسلمين المقدرة على التصدي والردع، وأكسبت القوات الإسلامية مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري والمناورة وجس نبض الأعداء ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء. وقد تبين لنا أنه لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة سلبهم المشركون أكثر أموالهم، ومع كون المشركين قد ظلموا المسلمين بذلك فإنهم قد فقدوا الوعي السياسي لمصالحهم، لأن قوافل تجارة قريش إلى الشام تمر بالمدينة وضواحيها. وتجارة إلى الشام هي أكبر مصادر الثروة عندهم، وقد فاتهم التفكير السليم والتقدير الصحيح لمصالحهم التجارية حينما أقدموا على هذا الفعل الشنيع من سلب المسلمين أموالهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر به المقام ووطد الأمور داخل المدينة بتقوية المجتمع المسلم وعقد المعاهدات بينه وبين يهود المدينة، فكر في إنصاف المسلمين من أعدائهم من أهل مكة، فصار يبعث السرايا لرصد قوافل قريش التجارية ومصادرتها. ولو لم يكن من أهداف الإغارة على قوافل قريش التجارية إلا هذا المقصد لكان كافيا في تسويغها شرعا وعقلا، لأنها من باب إنصاف المظلومين الذين لا يمكن استرداد حقوقهم إلا من هذه الطريق. فكيف ولهذا المسلك الحربي أهداف عالية من أبرزها محاولة إضعاف أكبر عدو للإسلام، وقد بدأ معركة الصراع مع المسلمين، وقد كان العامل القوي في استكبار زعماء قريش وتطاولهم على المسلمين ما يتمتعون به من مال كثير قد تنامى مع الزمن بسبب حياة الأمن التي يعيشونها في ظلال قدسية الحرم، وما وفقوا إليه من الرحلات التجارية الضخمة التي يشترك فيها عادة كثير من أهل مكة. ولقد كانت خطورة هذا المال الضخم تتمثل في مقدرة أهل مكة على تمويل المعارك الكبرى مع أعدائهم، فكان من الحكمة لمن دخل معهم في أعداء حربي أن يقص من أجنحتهم التي تمكنهم من التحليق في أجواء العدوان والظلم، ومن السذاجة والتخلف في الوعي السياسي أن يفوت عدوهم هذه الفرصة وهو يقدر عليها. ومما يدل على عزم قريش على حرب المسلمين ما أخرجه أبو داود السجستاني من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهما عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي وإلى جميع من كان عنده من عبدة الأوثان بالمدينة من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، كتبوا إلى هؤلاء يقولون إنكم آويتم الصباه، وفي رواية آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باللات والعزى لتقتلن أو لتخرجن أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح ذراريكم، وفي رواية ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي وكل من كان لم يسلم من الأوس والخزرج أجمعوا على قتال من أسلم منهم وعلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، وأجمع المسلمون منهم لقتالهم. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت قريش تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش. ثم كانت وقعة بدر، فكتبت كفار قريش إلى اليهود إنكم أهل الحلقة أي أهل السلاح والعتاد، إنكم أهل الحلقة والحصون، فلا تقاتلن صاحبنا أو لا يكونن بيننا وبينكم أمر. فلما بلغ كتابهم إليهم اجتمعت بنو النضير على الغدر، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرج إلينا في 30 من أصحابك وليخرج منا 30 حبرا فنلتقي بمكان المنصف أي الموضع الوسط فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا أجمعون. فأعلمه جبريل بكيدهم فغدا عليهم بالكتائب فحصرهم، فقال إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا من الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوا فانصرف عنه، وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فجلت بنو النضير. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. السرايا والغزوات قبل بدر. السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 400 تبعث إلى العدو، وجمع السرية السرايا. سميت السرية سرية لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس، وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا وخفيا. الغزو هو السير إلى قتال العدو، وقد جرت عادة المحدثين وأهل السير والمغازي أن يسموا كل عسكر حضره الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة غزوة، وما لم يحضره بل أرسل بعضا من أصحابه إلى العدو يسمون ذلك سرية وبعثا. فالغزوة ما شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، السرية ما أرسله ولم يحضره. سرية سيف البحر، سيف البحر بكسر السين ساحله، كانت هذه السرية في رمضان من السنة الأولى للهجر على رأس 7 أشهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم. كانت سرية سيف البحر بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين. قال ابن سعد: لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنصار مبعثا حتى غزا بدرا، ذلك لأنهم شرطوا له أنهم يمنعونه في دارهم. فكانت سرية سيف البحر بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين. عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض، وهو أول لواء عقد في الإسلام، وحمله أبو مرثد كناز بن الحسين الغنوي رضي الله عنه. فهنا كما في الطبقات وفي سيرة ابن هشام أن أول لواء عقد في الإسلام هو اللواء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة رضي الله عنه في سرية سيف البحر. قال ابن سعد: أول لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم كان لحمزة بن عبد المطلب. وقال ابن إسحاق في السيرة: وكانت راية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. قال الحافظ: يمكن الجمع على رأي من يغاير بين الراية واللواء، وممن فرق بين الراية واللواء ابن أبي شيبة في مصنفه حيث بوب للرايات ثم أعقبه بالتبويب للألوية، وتبعه الترمذي رحمه الله في جامعه. وخرج حمزة رضي الله عنه والهدف اعتراض عير لقريش جاءت من الشام تريد مكة، والعير الإبل بأحمالها، فهذا هدف سرية حمزة رضي الله عنه. في تلك العير أبو جهل ابن هشام في 300 راكب من أهل مكة، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص، والعيص اسم موضع بقرب المدينة على ساحل البحر، فالتقوا حتى اصطفوا للقتال. حمزة في 30 راكبا، أبو جهل في 300 راكب من أهل مكة، اصطفوا للقتال. فمشى مددي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا. فيفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عقد حلفا مع جهينة في وقت مبكر من قدومه المدينة، ويستأنس بما أخرجه أحمد في مسنده بسند ضعيف عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمنا. فأوثق لهم فأسلموا. فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة، وانصرف حمزة رضي الله عنه وأصحابه إلى المدينة. فيفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عقد حلفا مع أحد رجال فرع من فروع جهينة في وقت مبكر من حياته بالمدينة، أي في النصف الأول من السنة الأولى الهجرية. مما يقوي هذا ما رواه أحمد في المسند بسند قال عنه: الشيخ شاكر ضعيف لانقطاعه. وروى نحوه موصولا البيهقي في الدلائل وليس فيه مجيء جهينة، وعلق عليه ابن كثير في البداية بقوله: وهذا أنسب. مما يقوي هذا الفهم ما رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا، أي أعطنا ميثاقا عهدا، فأوثق لنا حتى نأمنك وتأمننا. فأوثق لهم أي أعطاهم عهدا وميثاقا فأسلموا. وحفظت المصادر التاريخية عددا من الوثائق الخاصة بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع فروع جهينة المختلف، من ذلك ما ذكره ابن سعد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لبني زرعة وبني الديبعة من جهينة أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم، وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل، ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم. ويغلب على هذه الوثيقة الطابع السياسي، ليس فيها إشارة إلى أي واجب ديني. أما الوثيقة التي كتبها لبني الحرقة وبني الجرمز من جهينة وتحمل اسم عمرو بن معبد الجهني، فقد ورد فيها الإصرار على أداء الواجبات الدينية كشرط للأمان، وفيها أداء الخمس من الغنائم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الربا، مما يدل على أنها كتبت بعد بدر، لأن فرض الخمس كان بعد بدر بمدة عندما قويت شوكة المسلمين وهزموا قريشا وتفرغوا لبسط سيادة الإسلام على الجزيرة العربية. ولأن تحريم الربا جاء متدرجا، ففي العهد المكي نزل قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وآخر ما ختم به التشريع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم لعوسجة ابن حرملة الجهني ولبني شنخ من جهينة كتابي إقطاع وتمكين على مناطق سماها لهم، ولم تتطرق الوثيقتان إلى أمر آخر سوى الإقطاع. بعض الناس يقول كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين، وذلك أن بعث حمزة وبعث عبيدة كانا معا فشبه ذلك على الناس. ولقد كانت سرية سيف البحر مبادرة جريئة وتضحية كبيرة، أن يعزم 30 من المؤمنين على قتال 10 أضعافهم من المشركين، وهذا دليل على رسوخ إيمان هؤلاء الصحابة وقوة تعلقهم بالحياة الآخرة وضعف ارتباطهم بالحياة الدنيا، وهذا يمنحهم درجة عالية من الإقدام والشجاعة رضي الله تعالى عنه. سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه إلى رابغ، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه إلى بطن رابغ. ورابغ ميقات أهل الشام ومصر ومن سلك طريقهم، وتبعد رابغ عن مكة اليوم 83 من الكيلومترات، وكانت الجحفة الميقات فاندترت وأصبح يحرم اليوم من رابغ. فأرسل عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب إلى بطن رابغ في شوال على رأس 8 أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم راية بيضاء، كان الذي حملها مصطح بن أثاثة رضي الله عنه في 60 رجلا من المهاجرين وليس فيهم أنصاري، فلقي أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه وكان مشركا في ذلك الوقت. رواية ابن سعد في الطبقات، وذكر ابن إسحاق في السيرة أن على القوم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، كان يومئذ مشركا ولم يسلم إلا في فتح مكة، وهو في 200 من أصحابه، وهو على ماء يقال له أحياء من بطن رابغ على 10 أميال من الجحفة، فترام الفريقان بالنبل ولم يسلوا السيوف ولم يصطلحوا للقتال، وإنما كانت بينهم المناوشة، والمناوشة في القتال تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضا. فرمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام. روى البخاري في صحيحه عن سعد رضي الله عنه أنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ثم انصرف الفريقان على حاميتهم. يقال فلان على حامية القوم، أي آخر من يحميهم في انهزامهم. وفر من المشركين إلى المسلمين في تلك السرية، فر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو رضي الله عنه حليف بني زهرة، وعتبة ابن غزوان المازني رضي الله عنه، وكان مسلمين ولكنهما خرج ليتوصلا بالكفار. يعرف المقداد بن عمرو بالمقداد بن الأسود رضي الله عنه، لأن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبناه في الجاهلية فصار ينسب إليه وغلبت عليه واشتهر بذلك، فلما نزلت ادعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو. كان مسلمين ولكنهما خرجا يتوصل بالكفار، أرياهم أنهما معهم حتى خرج إلى المسلمين فتوصل، بمعنى توصل وتقربا. ذكر الحافظ في الفتح أن بعث سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه كان بعد غزوة الأبواء، فقال ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث رضي الله عنه في 60 رجلا، فلقوا جمعا من قريش فتراموا بالنبل، فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. وإذا صح هذا فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائذ، لكن يبقى الإشكال في حمل المقداد بن عمرو اللواء المسلمين في سرية الخرار كما سيأتي إن شاء الله، فيحتمل أن يكون وهما من ابن سعد. اختلف في تاريخ هذه السرية عند الواقدي وابن سعد أنها كانت في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة، ولا إشكال هنا في أن يكون المقداد بن عمرو حامل لواء سرية الخرار لأنها كانت في الشهر 9 الهجري، ويفهم من رواية ابن إسحاق أنها في ربيع الأول وبعد غزوة الأبواء، ولم يذكر رقم الشهر من تاريخ الهجرة. عند أبي الأسود وابن عائذ أنها بعد غزوة الأبواء وقبل أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة. في ذلك قال ابن حجر، وذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة وصله ابن عائذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في 60 رجلا، فلقوا جمعا من قريش فتراموا بالنبل، فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. إذا صح هذا الإسناد فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائذ، ويبقى إشكال حمل المقداد لواء المسلمين يوم الخرار، فيحتمل على أن ذلك كان في غير هذه السرية أو أنه وهم من ابن سعد. سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار، الخرار بفتح الخاء وتشديد الراء الأولى، موضع قرب الجحفة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار في ذي القعدة على رأس 9 أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد له لواء أبيض حمله المقداد بن عمرو رضي الله عنه، فبعثه في 20 رجلا من المهاجرين. هذا ما ذكره ابن سعد في الطبقات، وذكر ابن إسحاق في السيرة أنهم كانوا 8 فقط أو كانوا 8 رهط. يعترض عيرا لقريش، وعهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجاوز الخرار، فخرجوا على أقدامهم يكمنون بالنهار، أي يختفون بالنهار، ويسيرون بالليل حتى صبحوها، فوجدوا العيرة قد مرت بالأمس، فانصرفوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. هذه السرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقعت قبل غزوة بدر، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر الكبرى. الوفيات في السنة الأولى للهجرة، كان أول من توفي من المسلمين بعد الهجرة في المدينة كلثوم بن الهدم رضي الله عنه. قال ابن كثير كان شيخا كبيرا أسلم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقباء نزل في منزل كلثوم بن الهدم، وممن توفي في هذه السنة الأولى للهجرة أسعد بن زرارة رضي الله عنه على رأس 9 أشهر من الهجرة، أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، وبتسكين الباء الذبحة، وهي وجع تعرض في الحلق من الدم، وقيل هي قرحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس فتقتل. فمات منها سعد بن زرارة رضي الله عنه. أخرج أحمد في المسند بسند حسن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة، وأخرجه الترمذي. وفي رواية ابن ماجه في سننه بسند حسن قال: فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فمات. ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه في 3 أثواب منها برد، وصلى عليه ومشى أمام جنازته ودفنه بالبقيع رضي الله عنه، هو أول من دفن بالبقيع من الأنصار. قال ابن حجر: اتفق أهل المغازي والتواريخ على أنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الكبرى. أسعد بن زرارة رضي الله عنه قديم الإسلام، شهد العقبتين الأولى والثانية، وكان نقيبا على قبيلته، ولم يكن في النقباء أصغر سنا منه، وهو أول من صلى الجمعة في المدينة قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الوفيات في السنة الأولى للهجرة، ما سبب قلتها؟ قال الذهبي رحمه الله: والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنين أن المسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى من بعده، فإن الإسلام لم يكن إلا ببعض الحجاز أو من هاجر إلى الحبشة، وفي خلافة عمر رضي الله عنه بل وقبلها انتشر الإسلام في الأقاليم، فبهذا ظهر لك سبب قلة من توفي في صدر الإسلام وسبب كثرة من توفي في زمن التابعين فمن بعدهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.